عليه. كان الأزهد في دنيانا كم بات ليالي جوعانا، كان الأزهد في دنيانا كم بات ليالي جوعانا، نام ولم يفرش مالانا بل قد أثر في جنبيه، ما أطيبه ما ألطفه وبخالقه ما أعرفه، ما أطيبه ما ألطفه وبخالقه ما أعرفه، ما أتقاه وما أخوفه دمع الخشية في عينيه. ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. وخير الناس وأحلاهم هو أصدقهم هو أوفاهم، هو أجودهم هو أسخاهم، هو أجودهم هو أسخاهم، غمر الدنيا جود يديه. صل على المعطاء محمد، لا أكرم منه ولا أجود. صل على المعطاء محمد، لا أكرم منه ولا أجود. أعطى الطعام أسقى أنجد، وكسى العريان ببرديه. هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. شمس تتبعه أقمار، فمهاجرهم والأنصار، شمس تتبعه أقمار، فمهاجرهم والأنصار، بذلوا جادوا نصروا غاروا لخليل الباري، وعليه هب اليوم لنصر نبينا، واتبعوا سنة هادينا. هب اليوم لنصر نبينا، واتبعوا سنة هادينا، وأهينوا كل أعادينا، وأهينوا كل أعادينا، ليعض الشيطان يديه. هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. صل على أجمل مصباح، سنته غيث الأرواح، صل على أجمل مصباح، سنته غيث الأرواح، وهو العاقب وهو الماحي، حشر الناس على قدميه، أزكى وأجل الصلوات تتجدد كل الأوقات، أزكى وأجل الصلوات تتجدد كل الأوقات، عد جميع المخلوقات، عد جميع المخلوقات، وسلام الرحمن عليه. أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. هل حقاً أشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه.